ومن هنا تعددت الصور واختلفت لوجود الموجب. وأما بالنسبة للناظر في هذه الروايات فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها على مسلكين. المسلك الأول كما حكاه الإمام الترمذي يقول لا نفضل صورة على صورة ولا نقدم وجها على وجه، فكل هذه الروايات وكل هذه الأحاديث إذا صح سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت روايتها عملنا بها، ولا نقول هذا الحديث نختاره على غيره ولا نقول هذه الصورة أفضل من غيرها. وهذا المسلك ذهب إليه بعض الأئمة من أئمة الحديث رحمهم الله والفقه، منهم الإمام إسحاق بن راهويه، وكذلك أيضا اختاره الإمام ابن المنذر والإمام أبو جعفر الطبري محمد بن جرير الطبري رحمة الله على الجميع. يقولون إن هذه الصور كلها ننظر إلى ثبوت السند، فكلما أي رواية ثبت سندها فإننا نعمل بها ولا نقول إنها مقدمة على غيرها. وذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع إلى أن هذه الأحاديث وهذه الروايات يقدم بعضها على بعض. وهذه الصور التي وردت في اختلاف صلاته عليه الصلاة والسلام بصلاة الخوف بعضها أقوى من بعض، فينبغي أن يعطى كل نص حقه إذا كان أقوى دلالة أو تضمن ما يتفق مع الأصول التي دلت عليها الأحاديث والنصوص الأخرى أو اتفق مع ظاهر القرآن. وهذا هو الحق، أنه ينبغي أن ينظر إلى السبب الموجب لتقديم بعض الروايات على بعض، خاصة وأن الروايات بعضها قد يتفق من حيث الثبوت ولكنه يختلف في درجات الثبوت، فهناك الصحيح لذاته وهناك الصحيح لغيره وهناك الحسن لذاته وهناك الحسن لغيره. ومن القواعد المقررة في علم أصول الفقه وكذلك في علم مصطلح الحديث أن فائدة تقسيم الثبوت إلى هذه الدرجات إنما هو تقديم الأقوى على القوي. ومن هنا نقول وإن ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأصح أولى وهو مقدم على غيره. كذلك أيضا قد يتضمن ما يتفق مع ظاهر القرآن، فما اتفق فيه الكتاب والسنة مقدم على من فردت به السنة تقديم اختيار وليس تقديم إلغاء. وهناك فرق بين أن نقول إننا نأخذ بمتفق عليه كتاب السنة ونترك ما جاءت به السنة وحده، هذا لا يقول به أحد، وإنما المراد تقديم ما هو أقوى دلالة وأقوى ثبوتا على ما هو دون ذلك. وللعلماء ضوابط في التقديم في هذه المسألة، منها ما يرجع إلى السند والرواية، فمن أهل العلم من قدم الحديث الذي لم تختلف وجوهه كالإمام أبي حنيفة رحمه الله قدم حديث عبد الله بن عمر، وهذا هو صنيع الإمام البخاري حيث صدر به في كتابه في الصحيح في الجامع، وكذلك يفهم من عمل الإمام الترمذي حيث ابتدأ بحديث ابن عمر وقدمه على حديث صالح بن خوات، وهذا فيه نوع إشارة إلى أن حديث ابن عمر له مزية. فقدم الإمام أبو حنيفة رحمه الله حديث ابن عمر، وذلك لاتفاق الروايات واتساق طريقها دون بقية غيره كحديث صالح بن خوات الذي قدمه الجمهور. ثم يكون التقديم أيضا بأصل ثان وهو ما يعرف بمراعاة الأصول، ذلك أن حديث عبد الله بن عمر قدم الجمهور حديث صالح بن خوات عليه لاعتبارات من وجود الشواهد وكثرة الطرق، وكذلك أيضا لكونه موافقا للأصول، فإن حديث ابن عمر فيه أن الطائفة الأولى تصلي مع النبي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة ثم ذهبت إلى الحراسة، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت ركعة ثم ذهبت إلى الحراسة، ثم رجعت الطائفة الأولى وقضت الركعة، فهناك عمل بين الركعة الأولى والثانية. وأما حديث صالح بن خوات فقد التزم الأصل، حيث إن الطائفة الأولى لما صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى قامت فأتمت لنفسها وخرجت إلى الثغر بعد تمام صلاتها واكتمالها، فرجحوا حديث صالح بن خوات ترجيح اختيار وأفضلية، لأن الصلاة تكون على هذا الوجه أتم وأكمل. قالوا فهذا جاءت به السنة وهذا جاءت به السنة وكل على الجواز، لكننا حينما نرى وجها من السنة كملت فيه الصلاة ولم يدخل في الصلاة ما ليس منها فلا شك أنه أولى وأحرى وهو مقدم، فقدموا حديث صالح بن خوات الذي معنا من هذا الوجه. ثم الجمهور أنفسهم يختلفون في تقديم الأوجه الواردة في الحديث الواحد، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله حينما قدم الجمهور حينما قدم حديث ابن عمر خالفه الجمهور بتقديم حديث صالح بن خوات، ثم اختلف الجمهور في حديث صالح بن خوات. إذا صلى الإمام كما ورد في حديثنا، حديث ابن عمر كما ذكرنا يصلي الإمام ركعة وتصلي الطائفة الأولى معه هذه الركعة ثم تنصرف إلى الحراسة، ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي معه الركعة الثانية بالنسبة له والأولى بالنسبة لها. أما في حديث صالح بن خوات قلنا إن الطائفة الأولى تصلي مع النبي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى، ثم قام عليه الصلاة والسلام للركعة الثانية فأتمت الطائفة الأولى لنفسها وقامت إلى الركعة الثانية ونوت مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتم كل واحد منهم لنفسه ركعة تامة ثم سلم ثم انصرف. بالنسبة للطائفة الأولى في حديث صالح بن خوات ليس فيها إشكال عند الجمهور، إنما الإشكال في الطائفة الثانية، فإن الطائفة الثانية لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية بالنسبة له والأولى بالنسبة لها اختلف العلماء رحمهم الله. إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد هل انتظر الطائفة الثانية حتى أتمت الركعة ثم لحقته في السلام، وحينئذ يكون عدل بين الطائفتين فأعطى الطائفة الأولى تكبيرة الإحرام وأعطى الثانية السلام والخروج من الصلاة، وقد وجدنا أن السنة تعدل بين الطائفتين؟ قال بهذا الشافعية والحنابلة، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الطائفة الثانية لما صلى بهم الركعة الثانية وجلس للتشهد طول في تشهده وانتظر حتى أتم كل واحد منهم ركعة ثانية ثم أدركوه في التشهد وسلموا معه، فقدموا هذا الوجه، وهذا يدل عليه ما في الصحيح من تصريحه بقوله ثم سلم بهم، فهذا يدل على أنه انتظر عليه الصلاة والسلام. وأما الإمام مالك فاعتذر عن انتظار الإمام وقال الإمام تابع متبوع وليس بتابع، وليس عند الإمام مالك أن الإمام ينتظر المأمومين، لأن الصلاة لله عز وجل، ولذلك لا يشرع أن يكون في الصلاة انتظار وإطالة في الأركان من أجل، حتى قالوا في الركوع إذا علم أن هناك داخل هل يطول، شدد رحمه الله في هذه المسألة للأصل نفسه. فالإمام مالك يختلف وهم مع بقية الجمهور في نفس الذي اختاروه حديث صالح بن خوات، هل ينتظر الإمام الطائفة الثانية ويسلم بهم أم أنه يتم تشهده ويسلم ثم كل واحد يتم تشهده ويسلم؟ فقال إن الأصول تقتضي عدم انتظاره، ورجح ومذهب جمهور الجمهور وهم الشافعية والحنابلة أقوى وأرجح، وذلك لثبوت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فهذا أرجح من جهة السند والأثر، وأرجح من جهة النظر، لأن الأصل أن المأموم قد ارتبطت صلاته بالإمام، وحينئذ لا يشرع أن يفارقه إلا بوجه قوي شرع له المفارقة لمكان الإتمام، فلما انتهى من إتمامه وجب عليه أن يرجع وراء إمامه فيسلم بتسليم الإمام. ومن هنا يترجح من هذا كله تقديم حديث صالح بن خوات وهو أقوى، وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجوه في صلاة الخوف لا إشكال في جواز العمل به، إلا ما أشار إليه المصنف من كونه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تنصرف ولا تتم، والطائفة الثانية ركعة وتنصرف ولا تتم، فهذا مذهب شال، وقد خالفه جماهير السلف والخلف والأئمة على أن الصلاة ركعتين، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. ومثل هذه الأوجه للعلماء مسلك مشهور في ردها والعمل بالأصل والبقاء عليه. يبقى تنبيه مهم، وهو أن هذا الخلاف بين الجماهير والعلماء في تقديم صورة على صورة أو حديث على حديث محله إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أما إذا كان العدو في جهة القبلة فكلهم متفقون على العمل بالسنة الثابتة في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره، أنه صلى قسم الجيش إلى صفين ثم قام كل صف ومعه السلاح، وذلك في غزوته في عسفان، فقام عليه الصلاة والسلام بالطائفتين معا فكبر تكبيرة الإحرام ثم ركع بهم جميعا ثم رفع ثم سجد، فسجد معه الصف الأول وانحدر معه الصف الأول دون الصف الثاني، وبقي الصف الثاني حارسا بالسلاح حتى إذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين من الركعة الأولى وقام للركعة الثانية انحدر الصف الثاني وسجد السجدتين، ثم قام إلى الركعة الثانية وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم الصف الثاني مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول إلى مكان الصف الثاني. وهذا التقدم والتأخر إنما هو للجواز، ولذلك مذهب طائفة من العلماء كما ورد في بعض الروايات الأخرى عدم فعله، فيجوز فعله ويجوز تركه، فللإمام أن يخيرهم، إن شاء تقدموا وتأخروا وإن شاء لم يتقدموا ولم يتأخروا. وهذا التقديم والتأخير لا يقول أحد أنه عبث وحركة في الصلاة، فيه من الحكم والأسرار ما الله به عليم، حتى إن العدو يصاب بالرهبة وبالخوف وبالارتباك لأنه يريد الغرة من المسلمين، فإذا وجدهم يصلون خاشعين ثم فجأة أصبحوا يتحركون، يتقدم واحد ويتأخر واحد، من أكثر ما يزعج العدو حركة عدوه. ولذلك انظر حتى ما تركت الشريعة للمسلمين شيئا فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، حتى الضرب في القتال واضربوا منهم كل بنان، وتعليمات الإعداد المعنوي والإعداد الحسي ما فرط الله في الكتاب من شيء، فهم يعلمون ولا يعلمون، وليسوا بحاجة لأحد يكمل نقصا فيهم أو يجبر كسرا فيهم، لأن الله أكملهم بدينه وكملهم بدينه إن اعتصموا به وعملوا به، نسأل الله بعزة وجلال يجعلنا من أوليائه. الخلاف في مسألة التقدم والتأخر الرواية صحيحة فيها ولا إشكال في مشروعيتها، لكن هناك صور أخرى في حال ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. فذكرنا أن حديث ابن عمر وحديث صالح بن خوات كل منهما يتحدث عن صلاة رباعية من ركعتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وأن الذين وراءه من الصحابة صلوا ركعتين. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا، ثم جاءت على وجهين، بعضها يتضمن تسليمه عليه الصلاة والسلام من كل ركعتين وبعضها لا يتضمن التسليم، ولذلك اعتبرت صورتان من صور صلاة الخوف. حاصلها أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، قسم بإزاء العدو وقسم يصلي معه، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين تامتين ويسلم، ثم تقام الصلاة ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين ثم يسلم. وهذا من الأدلة على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، هو متنفل وهم مفترضون، والذين يمنعون لهم جواب بأن هذا خارج عن القياس، وما خرج عن القياس وغير عليه لا ينقاص، بدليل أنه تجوز الأفعال والحركات وهي في أصلها ممنوعة، لكن أيا ما كان هو أصل في السنة ودليل على مشروعية صلاة المفترض خلف المتنفل. ثانيا من الأمور التي ينبه عليها أن صلاة الخوف تكون في حال السفر كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون في حال الحضر. فالسؤال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين سفرية، فهل إذا نزل العدو بالمسلمين وهم مقيمون في بلد وسيصلون الظهر أربعا والعصر أربعا فكيف يصلون؟ والجواب أنه ينزل كل ركعتين منزلة الركعة، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم تقوم وتتم لنفسها ثم تسلم وتنصرف، ثم يصلي يبقى قائما ويطيل في القراءة، فتأتي الطائفة الثانية وتدركه في الركعة الثالثة فيصلي بهم ركعتين، ثم يجلس التشهد فتقوم وتتم ركعتين مثل الثنائية. فبدل أن يصلي ركعة واحدة بكل طائفة يصلي بكل طائفة ركعتين. ثم الخلاف كالخلاف في حديث ابن عمر وصالح بن خوات، فإذا قلنا بحديث ابن عمر يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم تذهب للحراسة، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين ثم تذهب للحراسة، ثم تأتي الطائفة أو ثم يسلم وتأتي الطائفة الأولى وتقضي ركعتين ثم تنصرف، ثم تأتي الطائفة الثانية وتقضي ركعتين ثم تنصرف، هذا إذا كانت رباعية. أما لو كانت صلاة الخوف في صلاة المغرب وهي ثلاثية، فحينئذ يبدأ بالطائفة الأولى ويصلي بهم ركعتين ثم تقوم وتتم لنفسها ركعة، ثم إذا قام للثالثة طول في القراءة وانتظر لأنه ليس بعد الفاتحة قراءة حتى تأتي الطائفة الثانية، فإذا جاءت الطائفة الثانية صلى بهم ركعة وجلس للتشهد، ثم قامت وأتت بركعة ثم تشهدت ثم قامت وأتت بركعة وأتمت ثم سلم بهم على ظاهر حديث صالح بن خوات. وإن قلنا بحديث ابن عمر صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم جلس قام للثالثة وطول فيها فتنصرف الطائفة ولا تتم لنفسها، ثم تأتي الطائفة الثانية وتدركه في الركعة الثالثة من المغرب فتصلي معه ركعة، ثم تقوم وتأتي بركعة بعد سلامه، ثم تنصرف للحراسة، ثم تأتي الطائفة الأولى وتقضي ركعة، ثم تأتي الطائفة الثانية وتقضي ركعة واحدة. هذا بالنسبة إذا كانت صلاة المغرب. وأما إذا كانت الصلاة صلاة جمعة فنزل العدو بالمسلمين وهم في يوم جمعة، فالأصل عند مذهب طائفة من العلماء أنه يجوز صلاة الجمعة في الخوف كما يجوز في بقية الصلوات، على الأرجح من أقوى قولي العلماء رحمهم الله، لأن المعنى موجود كما شرع في الأصل يشرع في بدله وهو الجمعة. فإذا كان الشرع قد أحل لنا في الظهر وهي الأصل أن تصلى خوفا فكذلك الجمعة، وهو قول الجمهور. فيصلي يخطب بهم، يخطب بهم يقسمهم طائفتين ويجعل أقل شيء في الطائفة ما تصح به الجمعة عددا على القول باشتراط العدد، وحينئذ يقوم بالطائفة الأولى ويصلي ركعة من الجمعة فتنصرف، ثم بعد ذلك تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة وتنصرف على ظاهر حديث ابن عمر، فتأتي الطائفة الأولى وتقضي ركعة ثم تأتي الطائفة الثانية وتقضي ركعة. ما على حديث صالح بن خوات فيستفتح الجمعة في الركعة الأولى بالطائفة الأولى وتصلي معه فتحضر الخطبة والصلاة، ثم تنصرف، ثم تأتي الطائفة الثانية تتم لنفسها ثم تنصرف، ثم تأتي الطائفة الثانية وتدركه في الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت وجاءت بركعة ثم سلم بهم على ظاهر حديث صالح بن خوات. هذا بالنسبة لصفات صلاة الخوف في الحضر وفي السفر. لكن بالنسبة للأحوال، فإننا إذا قلنا بحديث ابن عمر أن طبعا كل صفات صلاة الخوف اتفقت على أشياء، هناك أشياء لم تختلف فيها الأحاديث الواردة في صلاة الخوف، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى طائفتين، وإذا كانوا وراءه والعدو بينه وبين القبلة قسمهم إلى صفين، لأن عسفان كما هو معلوم المشركون بينه وبين مكة، وبنو سليم وهم يرتفعون، ومناطق بني سليم معروفة إلى الآن وهم في أعالي بعد عسفان في العالية من جهة المدينة إلى الشمال الغربي، فهؤلاء نفس القضية بينه وبين القبلة. ففي هذه الأحوال صلاته في حرة بني سليم وصلاته في عسفان كلها قسم فيها الجيش إلى صفين. مسألة الصفين زوجية، فلو كان المكان ضيقا وعدد الجند كبير كبيرة كان العدد كبيرا، فإنهم يقسمهم أربعة فيصلي وراءه الطائفة الأولى منزلة بصفين، والطائفة الثانية تعدل الصفين الأخرين، ولو احتاج أكثر قسمهم ستة صفوف فجعل الثلاثة صفوف الأولى تنزل معه وتتم معه الركعة الأولى، ثم الثلاثة صفوف الباقية بنفس قضية الصف الواحد. إذن هذا يرجع إلى تقدير الإمام. لا يشترط في صلاة الخوف أن يكون جيشا عرمرما أو كبيرا، فبالإمكان أن تقع صلاة الخوف لثلاثة، وهذا أقل ما تقع به صلاة الخوف. لو أن ثلاثة في حراسة أو كانوا في يطلبون عدو أو كانوا في مكان خطر أو حدثت لهم حادثة وفاجعة وحضرت الصلاة وهم في حالة كرب وخط، لابد من وجود من يحرسهم، فحينئذ يقسم يكون أحدهم إماما ثم كل واحد ينزل منزلة الصف. فإن كان الخوف بينهم وبين القبلة فإنه يصلي، ثم بعض العلماء يختار أنهم يجعلهم عن يمينه، والصحيح أنهم يكونوا وراءه لأن هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون عن يمينه يقولون لأنه إذا نزل الصف الذي يليه بقي الآخر في حكم المنفرد خلف الصف، وهذا ضعيف، لأن صلاة الخوف استثنيت فيها صور كثيرة واستثنيت فيها أصول عديدة، ولذلك يصلي الاثنان وراءه، فإذا سجد يسجد أحدهم معه، ثم إذا قام الاثنان سجد الذي كان حارسا وهو الثالث. وهكذا بالنسبة للحال في الحرائق، إذا نزلت الحرائق في أماكن ضاق الوقت وأراد أن يصلوا جماعة تولى الطائفة ما يحتاج إليه من المهمات من إسعاف الناس والقيام عليهم، وهكذا الأطباء ونحن كل من يتعرض لشدائد لا يمكن معها أن تصلى الصلاة على صفتها المعروفة، وهناك خطر على الأنفس أو خطر على نفسه أو على عرضه، بحيث نزل منزلة الخوف والضرورة، جاز له أن يصلي هذه الصلاة بعائلته بأصحابه بالرفقة التي معه، كل هذا أصل عند العلماء رحمهم الله. فالعبرة بالحالة الموجبة للرخصة، وليس المراد أن يكون ذلك مخصوصا بحال القتال ومواجهة العدو. من سنن صلاة الخوف أنه إذا صلى وقسم الجيش إلى طائفتين حملت كل طائفة معها السلاح لخوف مباغتة العدو، وحينئذ يرد السؤال، فإن السلاح يضرب به العدو، وكانوا في القديم يضربون بالسيف ويطعنون بالرماح وتصيبها الدماء وهي نجسة، ومن هنا رخص في حمل السلاح وحمل النجاسة لوجود الحاجة، وهذا أصل. ولذلك لو أن امرأة صلت ولم تستطع أن تترك صبيها خوفا عليه من ضرر وعليه نجاسة لا تستطيع أن تغسلها أو تزيلها أو ضاق عليها الوقت في غسلها، جاز لها الحمل لوجود الحاجة والضرورة على الأصل المقرر في صلاة الخوف. وفي هذا النوع من الصلوات وردت السنة على هذه الصفة، لكن يرد السؤال عن المسائل الطارئة. لو أن الإمام قسم الجيش إلى طائفتين ثم لما فعل أو أدى بعض الصلاة أو كان أثناء الصلاة أو في آخر الصلاة هجم العدو عليه، فإذا هجم العدو شرع لهم ترك الجماعة والرجوع إلى الثغر مباشرة، وحينئذ تكون المسألة كما هو مقرر عند علماء تنتقل من حال صلاة الخوف إلى حال المسايفة. فهناك حال المسايفة هي حالة المواجهة بالسيف، فإذا واجه المسلم الكافر وجها لوجه وطال الوقت في القتال حتى استغل وقت الصلاة كلها صلى وهو يضرب بسلاحه، كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فهو يصلي وهو يضرب بسلاحه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث خالد بن سفيان لقتل أحد أعدائه وكان بعرفة، قال فأتيته وهو بعرفة وكان يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أقبلت عليه فحضرت صلاة العصر، فقلت إن صليت عرفني، قال فأقبلت أصلي وأنا مقبل عليه، يعني يومئ بالركوع كما قال أومئ بالركوع والسجود، حتى أقبلت عليه فقلت له بلغني أنك تريد قتل هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم وأنا أعد نفسي لذلك. قال فاحتسبني معك، قال أثبت حتى أرى رأيي فيك. قال فلما أصبت منه غرة اعتليته بالسيف فقتلته. شاهد أنها حالة مواجهة، فلذلك يقول لو واجه العدو أو كان أمام ضرر يعني أو خطر أو لو شاهده أحد وهو يصلي الصلاة فإنه يقتله، جاز له في هذه الحالة حتى ولو يومئ برأسه إيمان، وإن عجز ذلك أشار عن ذلك أشار بطرفه. وهذا كله من سماحة الشريعة ومن يسر الشريعة. وصدق الله إذ يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وصدق الذي يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وصدق الذي وصف نفسه سبحانه وتعالى تعالى في قدسه أنه الرؤوف الرحيم، فرحم عباده وجعل هذه الشريعة رحمة لهم، كما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تأمل رحمك الله، لو كانت الصلاة مفروضة على المسلمين يؤدونها على صفتها ولو كان الحال حال قتال، وكيف يكون حالهم وكيف يتمكن العدو منهم، ولكن بفضل الله وبرحمته وبلطفه وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم قدر وشرع، فجاء شرعه على أتم ما يكون من تشريع. وصدق الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سجود القرآن. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منها التي في النجم. باب سجود القرآن باب خاص ويتعلق بجزء من أجزاء الصلاة في الأصل وهو السجود، وقد اتفق العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله برحمته الواسعة على ذكر باب السجود التلاوة عقب أبواب الصلوات، فلما فرغ المصنف رحمه الله برحمته الواسعة من ذكر الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته فريضة ونافلة وبيان الصلوات الخاصة المتعلقة بالأحوال الخاصة، شرع في بيان أجزاء الصلاة وما ورد فيها من السنن مما يلتحق بالصلاة كسجود التلاوة. والسجود أنواع، فهناك سجود سهو، سجود في الصلاة، وسجود للسهو يجبر به النقص في الصلاة، وكذلك أيضا يكمل به ما يكون من أيضا يشفع به الوتر ويجبر به الخلل في الصلوات فريضة كانت أو نافلة. وكذلك أيضا هناك سجود وهو سجود الشكر، وقوله سجود التلاوة أي السجود بسبب التلاوة، واختلفت عبارات العلماء، فمنهم من يقول سجود التلاوة ومنهم من يقول سجود القرآن، والمعنى كله واحد، إما إقامة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه أو العكس، أي باب سجود تلاوة القرآن، السجود بسبب تلاوة القرآن، باب إضافة الشيء إلى سببه كقولهم دم النفاس، أي الدم سبب النفاس. وقوله رحمه الله باب سجود التلاوة أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته في السجود وهو سجود التلاوة. وقد شرع الله للعباد إذا قرأوا كتابه في مواطن مخصوصة أن يسجدوا للتلاوة، ولا شك أن هذا السجود فيه فضيلة عظيمة وثواب عظيم وأجر من الله كريم، حتى إن الله امتدح الساجدين الذين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فرفع الله قدرهم وأعظم ثوابهم وأجرهم، ولم يسجد عبد لله سجدة إلا كتب الله له بها أجرا وحط عنه بها وزرا وجعلها له غنيمة وذخرا. وما سجد ابن آدم كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوة القرآن إلا تولى القرآن تولى الشيطان يبكي يصيح يا ويله يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمر الشقي بالسجود فلم يسجد فله النار كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. والسجود التلاوة فيه تعظيم لله عز وجل وتعظيم للقرآن الذي هو كلام الله جل جلاله وصفته سبحانه وتعالى. ومن هنا يعظم المؤمن شعائر الله، ولا شك أن كل ذي قلب حي إذا سجد لله عند تلاوة القرآن استشعر عظمة الله سبحانه وتعالى واستشعر عظمة هذا القرآن ونال بركته وخيره وفضله حينما يجمع بين القول والفعل في طاعة الله عز وجل ويعيش مع هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفي سجود التلاوة عدة مسائل وأحكام سنرجوها إن شاء الله حتى يتصل الحديث بها إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الخوف يعتبر من أعذار قصر الصلاة حتى لو لم يكن المصلي مسافرا أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الخوف لا يوجب قصر الصلاة، ولذلك يؤثر في صفة أداء الصلاة ولا يؤثر في عدد الصلاة. هناك أسباب للرخصة، منها ما يؤثر في عدد الصلاة كالسفر، فإنه يوجب قصر الرباعية إلى ثنائية. وهناك أعذار ورخص تؤثر في صفة أداء الصلاة، ومنها الخوف، ولذلك يكون في الحضر ويكون في السفر. وعلى هذا فإن الخوف لا يوجب قصر الصلاة، بل الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة تامة كاملة ولو كان خائفا، إنما له الحق أن يراعي حال الخوف ويصلي بقدر ما يحفظ فيه نفسه عن التعرض للضرر رحمة من الله وتيسيرا كما تقدم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر بعض الفقهاء أن من صلاة الخوف صلاة الطالب وصلاة المطلوب، فمقصود بهاتين الصلاتين أثابكم الله؟ صلاة الطالب أن يطلب مجرم، مثلا لو أن إنسانا اعتدى على المسلمين أو مثلا آذاهم في أعراضهم وطلبه ولي الأمر، أرسل وراءه من يأتي به ففر وهرب، فهذا الذي يطلبه يطلبه بحق. أو أن إنسانا أصاب حدا من حدود الله وثبت عند القاضي أنه يجب أن يقام عليه حد من حدود الله عز وجل، ففر من السجن وأراد أن يتخلص من العقوبة فطلب، حينئذ الذي يطلب ويبحث عنه هذا يوصف عند علماء بالطالب. شرطه أن يطلب بحق لا بباطل، وأن يطلب بعدل لا بظلم. فإذا طلبه وبحث عنه فإنه إذا حضرت الصلاة فر وأصبح يجري وراءه أو يلاحقه بسيارة أو دابته وحضرت الصلاة، شرع لهذا الطالب ما دام توفر فيه شرط الحق والعدل أن يصلي على حالته، لأنه لو نزل يصلي فإنه سيضيع هذا، وإذا ضاع هذا أضر الناس في دينهم وأضرهم في أرواحهم وأضرهم في أجسادهم، مثل ما يقع في مهربين مخدرات أو نحمي، لو أنه طلب بعضهم وأراد أن يطلبهم ففر فحضرت الصلاة، شرع له أن يصلي وهو في حالة الطلب. العكس أن يكون مطلوبا، رجل مظلوم وكان يريد أن يغتصب أهله لا قدر الله، أو يريد أن يسرق ماله، سافر رجل أو خرج في سيارته في نزهة ثم فوجئ بمن يريد أن يعتدي على عرضه، فركب سيارته يريد أن يفر، فلما ركب وأصبح يطارده هذا العدو أو هذا الفاسد، فإن المطلوب مظلوم والطالب ظالم، ولذلك يشترطون الحق والعدل، فتعطى الرخصة للمطلوب لأنه مظلوم فيصلي على حالته ولو كان على سيارته. فإذا حضرت الصلاة، فلو أن نظرنا إلى، فإذا حصلت مثل هذه الصور وأمثالها شرع للطالب والمطلوب أن يصلوا على حالتهم، ولو كان بدون ركوع تام ولو كان بدون سجود تام لوجود الرخصة، فهذا ما يسميه العلماء بصلاة الطالب والمطلوب، والله تعالى أعلم. طبعا دليلها حديث خالد بن سفيان الثقفي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فإن هذا يعني أصل لأنه مطلوب، والذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد طالب وطالب بالعدل، وحينئذ أخذوه أصلا لهذه المسألة، فشرع له أن يصلي على حالته، وانعكس الحكم في المطلوب بظلم فإنه يأخذ حكم الطالب بحق، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من صلى صلاة المغرب مع جماعة كانوا يصلون العشاء أثابكم الله؟ صلاة المغرب وراء العشاء على صورتين: الصورة الأولى أن يكون من يصلي العشاء يصليها قصرا، فحينئذ إذا سلم من ركعتين قام الذي يصلي المغرب وأتى بركعة وله وجه، وهو قول طائف من العلماء، والأمر في هذا أوسع. أما إذا كان، وهي الصورة الثانية، أن يكون الإمام يصليها حضرية، فحينئذ لا يصلي من يصلي المغرب وراء العشاء سواء أدركها تامة أو أدرك الأخيرتين، لأن من شرط صحة الصلاة وراء الصلاة المخالفة اتحاد صورة الصلاتين، فإذا صلى عند اختلاف الصلاتين الشرط اتحاد صورة الصلاتين، فيجوز أن يصلي الظهر وراء العصر والعصر وراء الظهر، ولكن لا يجوز أن يصلي العصر وراء المغرب ولا المغرب وراء العشاء ولا العشاء وراء المغرب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: يحتاج الأطباء في العمليات خاصة الطويلة جدا إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فهل لهم ذلك أم يصلون صلاة الخوف، وكيف يصلونها أثابكم الله؟ الأطباء ومن في حكمهم ينبغي أن يفتى بحسب المسائل التي تنزل بهم، ومن فقه الفتوى عدم وضع ضوابط عامة، خاصة وأن البعض يستغل هذه الضوابط ويطبقها بفهمه، ولذلك كل مسألة يفتى بها على صورتها، وكم من مسائل تنطبق عليها بعض الضوابط ولا تنطبق عليها بعضها، ولذلك ينبغي أن يسأل عن المسألة بعينها. إلا أن الخوف على المريض في العملية الجراحية ووجود الحاجة إلى الطبيب ومن في حكم الطبيب وهم المساعدون الذين لا يمكن أن يستغني عنهم الطبيب، ولا يمكن من يؤدي الصلاة على وجهها، فإن هذا يوجب الرخصة بأن تصلى الصلاة على الحالة التي يستطيعونها. والطبيب لو وقف لإنقاذ نفس، لو أنه ترك عمله الجراحي حضرت الصلاة، لو صار حادث وحضرت الصلاة وهو في جراحة في الدماغ ولا جراحة في القلب ولا جراحة في الكبد والجوف، لو أنه تخلف عن هذه الجراحة بعض الأحيان دقيقة قد يموت المريض، وليس دقائق للصلاة، فهذا يصلي ولو كان يعمل بمبضعه، ولو كان يخيط الجرح، ولو كان يداوي المريض، هذه توسعة من الله عز وجل على العباد، يصلي على حالته وهو معذور وأجره كامل، لأن هذه الأحوال خوف على الأنفس أجمع العلماء على كونها موجبة للرخصة، وهكذا من كان في حكمهم ممن يخشى وجود الضرر العام أو الخاص على الضوابط التي ذكرناها من أن كل مسألة يفتى فيها خصوصها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الأفضل في الذكر بصوت مسموع أو في السر؟ أثابكم الأصل فيه أن يكون بين العبد وربه، فإذا كان بحضور الناس فإنه لا يرفع صوته إلا فيما شرع فيه رفع الصوت واستحب رفعه، كما في التلبية، قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وأما ما عدا ذلك فالأصل فيه الإصرار، لقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال الآية. فهذا يدل على أن الأصل إخفاء الذكر لأمور: أولها أن العبادة مدارها على الإخلاص، وفسادها بذهاب هذا الأصل، ورفع الصوت بالذكر قد يوقع الإنسان بالغرور وقد يوقعه بالعجب. ثانيا أنه إذا كان الناس جماعة ورفع بعضهم صوته على بعض آذى بعضهم بعضا وأضر بعضهم بعضا، فإن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فإن الذي يسمع يتأثر بما يسمع، فإذا كان كل يذكر الله على حدة بسكينة وخشوع وصوت يسمعه لنفسه دون أن يؤذي الذي بجواره، فإن هذا أبلغ في انكفاف الضرر وحصول المقصود من ذكر الله عز وجل، بخلاف ما إذا رفع كل واحد صوته آذى الذي بجواره، ولذلك منع في تلاوة القرآن أن يشوش القراء بعضهم على بعض. وما جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه القراء في المسجد على إمام واحد إلا من أجل أنه آذى بعضهم بعضا برفع الصوت بالتلاوة. إذا كان هذا هو الأصل فالأصل الإصرار، إلا أنه يشرع لك رفع الصوت إذا كنت في جماعة من باب التعليم وإحياء السنة، إذا كان يحتاج الناس أن يتعلموا السنن، أو كنت بين أناس عوام، أو هناك سنة غفل عنها غيرك فأردت أن تذكره وأن تنبه بفعلها وبتطبيقها، نص العلماء والأئمة رحمهم الله على أن الجهر بالذكر لقصد التعليم أنه مسنون مشروع، وحمل عليه ما ورد من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الصوت بالذكر في بعض الأحيان، وهذا كله بقصد التعليم. وأما الأصل فإن الأصل يقتضي أن يكون الذكر سرا وأن يكون بين العبد وربه. أما إذا كان خاليا لا يؤذي أحد وليس بجواره أحد، كما إذا قام في الليل يصلي، فالأفضل أن يرفع صوته قليلا فوق الإصرار ودون الجهر، وهذا هو القصد والعدل، كما ورد في حديث عمر وأبي بكر رضي الله عنه حينما قال أبو بكر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أسمعت من أناجي، وسأل عمر عن رفعه بالصوت وكان يبالغ في رفعه بالصوت، قال: لأوقظ الوسمان وأطرد الشيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يرفع قليلا وعمر أن يخفض قليلا، وهذا هو الوسط والعدل والقصد. إذا أسر ورفع صوته باعتدال قويت نفسه واستجمت روحه، وحينئذ أعطى النفس حظها من التلاوة وبركة القرآن وسماع الذكر، وأعطى نفسه حظه من الراحة حتى تتفكر، ولذلك تجد الذين يبالغون في رفع أصواتهم لا يلبثوا حتى يتعبوا ويملوا. ولذلك ينبغي العدل والوسط، خاصة إذا كان الإنسان وحده في قيام الليل، فإن هذا أبلغ في قوة نفسه على الذكر، وأكمل إذا كان بين الناس أن يخفض ذكره حتى يكون ذلك أدعى لإخلاصه لربه وأبعد من الرياء وأبعد من أذية إخوانه المسلمين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فضل أبو بكر رضي الله عنه الصحابة بكثير صلاة أو صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه، فما معنى ذلك أثابكم الله؟ ما وقر في القلب هو اليقين، واليقين أعلى درجات الإيمان بالله رب العالمين،

أشد ما يكونون خوفا من الله جل جلاله. فما زادهم هذا اليقين إلا تواضعا، ولا زادهم هذا اليقين إلا خوفا من الله وخشية لله عز وجل، ولم يأمنوا مكر الله. ووقف أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا ليتني شجرة تعضد. مع هذا اليقين كل يقول: يا ليتني شجرة تعضد. وفي بعض الروايات: يا ليتني شاة سننني أهلي ثم أكلوني. وهذا كما يقول العلماء مقام الإشفاق، ومقام الإشفاق لا ينظر فيه إلى ظاهر كلامه، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون يبلغ بهم الخوف، حتى وهو معنى قول عمر رضي الله عنه: لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لم أأمن مكر الله. هذا مقام الإشفاق، شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فعندها يطيب للعبد عيشه، وعندها تهنأ نفسه، ينشرح صدره ويطمئن قلبه. هذا اليقين الذي ما طلب عبد ربه شيئا أعز ولا أكرم منه. فاسأل الله أن يهديك إلى اليقين، وأن يذيقنا وإياكم حلاوة اليقين وبرد اليقين، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة المحسنين. نعم، إنه اليقين الذي ضرب به أبو بكر رضي الله عنه المثل لهذه الأمة لكي تقتدي به بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيجد الإنسان هذا اليقين معينا له بعد الله في كل شدة وفي كل محنة وفي كل خطب وفي كل كرب، لكي يستقيم قلبه لله ولا يتنكب عن صراط الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من الموقنين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة. بسم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نويت تجديد الوضوء لصلاة العشاء، وعندما ذهبت لم أجد ماء فصليت العشاء دون تجديد، فما حكم صلاتي أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كان الإنسان على وضوء ونوى أن يجدد، أن يتوضأ وضوءا مرة ثانية، فإن هذه النية لا تبطل الوضوء الأول، وحينئذ إن تيسر له الوضوء الثاني فالوضوء صحيح وهو على طهارة، وإن لم يتيسر له الوضوء الثاني فإن هذا لا يوجب بطلان الوضوء الأول، لأن حكمه مستصحب. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فحينئذ إذا نوى التجديد لم يحدث حقيقة، فلا زال وضوءه الأول مستصحب حكمه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا توضأت ثم نسيت عضوا بعدما انتهيت، فماذا أفعل أثابكم الله؟ إذا نسيت عضوا، إما أن يكون آخر الأعضاء كالرجلين، فحينئذ لا تخلو من حالتين: إما أن يكون الوقت الذي تذكرت فيه، الوقت الذي بين مسحك لرأسك وذكرك للغسل الذي نسيته وقتا مؤثرا أو فاصلا مؤثرا في الزمان، فحينئذ ينقطع شرط الموالاة. مثال ذلك: لو أنك توضأت ومسحت برأسك ونسيت أن تغسل رجليك، ثم تذكرت بعد ثلث ساعة أو نصف ساعة، فحينئذ تعيد الوضوء كاملا، لأن النصف ساعة والثلث ساعة ينشف فيها العضو، ومن شرط صحة الوضوء الموالاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يصلي وعلى رجله قدر اللمعة لم يغسلها، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، ولم يأمره أن يغسل فقط قدر اللمعة، فدل على اعتبار شرط الموالاة. أما إذا كان الوقت قصيرا، مثل أن تنسى غسل رجليك، تمسح برأسك ثم تنسى غسل رجليك ثم تتذكر بعد ثلاث دقائق، فحينئذ تنزل إلى مكان الوضوء أو تذهب إلى مكان الوضوء وتغسل العضو الأخير. أما إذا كنت قد نسيت، هذا إذا كان الذي نسيته العضو الأخير، أما إذا كنت نسيت عضوا بين عضوين، كأن تكون نسيت غسل مسح الرأس فغسلت وجهك ويديك ولم تمسح برأسك وغسلت رجليك، فحينئذ إذا كان الزمان كما ذكرنا غير مؤثر والفاصل غير مؤثر، ترجع وتغسل تمسح برأسك ثم تغسل رجليك، فتغسل العضو الذي نسيته وما بعده، ووضوءك صحيح إذا لم يفت شرط الموالاة. أما إذا فات شرط الموالاة فتعيد الوضوء من أوله إلى آخره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: لمن تكون حضانة الولد الذكر بعد 7 سنين الأولى؟ وهل إذا اختار أمه فكيف يعلمه أبوه وهو بعيد عنه أمور الصلاة والقرآن؟ أثابكم الله. حضانة الأولاد بالنسبة للأنثى بعد 7 سنين لأبيها، لأن الأنثى تحتاج إلى حماية وهي عرض، لذلك يتولى الأب القيام على مصالح بنته بعد بلوغ 7. وأما بالنسبة للذكر فإنه يخير على ظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجلس أبوه في طرف الغرفة وأمه في الطرف الثاني، ثم يقال له: هذا أبوك وهذا أمك، اختر أيهما شئت. فإن اختار الأم كان معه، وإن اختار الأب كان معه، هذا إذا بلغ 7 سنين الذكر. أما الأنثى فإنها تضم إلى أبيها. وأما قبل 7 سنوات فإن الأم أحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما اختصم الرجل وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولديهما، قال صلى الله عليه وسلم للزوجة والأم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي. والأصل في هذا أن الأم أكثر حنانا وعطفا ورعاية للولد من الأب، ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عاصم ابنه أنه لما طلق أمه أراد أن يأخذ عاصم، وكانت أمه بقباء، فتخبأ له حتى رآه يلعب فاحتمله معه على الدابة، فاشتكته أمه إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال له: ريحها وصدرها وضمها خير له منك. فرد الولد إلى أمه. وهذه سنة أن الأم أكثر عطفا وأكثر حنانا، ثم هي أحق، لأن ما تعبته الأم أعظم وأكثر مما تعبه الأب، ولأن الأم أضعف عن تحمل الفراق وألم الفراق، والأب أكثر جلدا وصبرا، ولأن الأم لا شغل لها إلا ولدها، والأب إذا خرج وعنده ما يشغله فيخرج إلى مصالح الدنيا فعنده ما يلهيه. ومن هنا كان حكم الشريعة من العدل بمكان. لكن إذا تزوجت أو نكحت أو حصلت بعض الظروف أو بعض الأمور التي تؤثر في الحضانة أو تسقط ولاية الأم للحضانة، فحينئذ في خلاف بين العلماء هل تقدم الخالة، لقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الخالة بمنزلة الأم، أم أنه ينظر إلى الأقرب فالأقرب فيقدم من جهة الأمهات أم أمه وإن علت إذا تمحضت بالإناث. وأيما كان فهذه المسائل مردها إلى القضاء، فالقاضي أعلم، والمنبغي عليه أن يتحرى وأن ينظر الأصلح للولد. وأما مسألة أنه كل ما بلغت 7 سنين بلغ 7 سنين من الذكور من الأولاد يضم إلى أبيه، فلا، حتى ولو كان أبوه يريد أن يعلمه القرآن أو هذا، لأنه يمكن أن يعلم القرآن وهو عند أمه، ولذلك يبقي عند أمه. وعلى الآباء، وأنصح الآباء وأقارب الآباء، إذا طلق الأخ أو طلق قريب الإنسان امرأته، أن يصيب تقوى الله عز وجل وأن يصيب الرحمة. نزعت الرحمة من الناس اليوم إلا من رحم الله، فتجد الأب يبحث عن أخذ الأولاد ليعذب أمهم بأي طريقة وبأي وسيلة، ويعلم الله من فوق 7 سماوات أنه لا يريد ولدا ولا يريد بنتا، وإنما يريد أن ينتقم من هذه المرأة كما يفعل بعض الجهلة أصبحهم الله. والله ثم والله لم يعلم هؤلاء بنقمة الله عز وجل، وهؤلاء لم يدركوا معنى قول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. وهؤلاء لا يعلمون كيف ينتقم الله عز وجل لحق الضعيف. ففي الصحيحين، عن صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فقرن المرأة باليتيم، فالمرأة لها حق في أولادها، وعلى الأب أن يحمد الله على ما أعانه عليه من القوة والجلد. وهذا الاحتقار لنساء المؤمنين، تجد الرجل يقول: هذه ما تصلح تربي أولادي، ما شاء الله تبارك الله، ولو نظر في نفسه لوجد فيه من العيوب ما الله به عليم. ومن أبرز العيوب أنه لم يحفظ حق أرحامه، ثم يأتي لكي يستخف بالمرأة ويذكر عيوبها ومثالبها، فإذا أراد أن ينتزع الولد منها تلمس كل صغيرة وكبيرة من عيوبها، ولم ينظر إلى حنانها وإلى ضعفها وإلى انكسار قلبها، ما نظر أنه طلقها فأخرجها من بيت الزوجية مكسورة القلب مكسورة الخاطر، وردها إلى أهلها بحال لا يعلمه إلا الله جل جلاله وكسر لا يجبره إلا الله سبحانه وتعالى. ما علم هذا المسكين مقدار ما تعاني هذه الأم في فلذة كبدها حينما تفجع بزوجها فترجع إلى قريناتها وأخواتها وصويحباتها وقريباتها لكي يقال فلانة طلقت، فتأتي تحمل أولادها ثم تضم أولادها إلى صدرها تطعم وتسقي، فتحمل هم تربيتهم وهم القيام والرعاية عليهم، وتحمل هم صراخهم في جوف الليل وآهاتهم وآلامهم وأمراضهم، كل هذا من القلب القاسي لا يلتفت إليه، ومن هذه القلوب التي نزعت منها الرحمة نسأل الله السلامة والعافية لا تلتفت إلى هذه المعاني، يلتفت فقط كيف ينتزع الأولاد ويقول هذه تخرب الأولاد، فلا يعلم أن قوله أنها لا تصلح لتربية أولادها أن هذه تهمة وأن هذه إساءة وأن هذا تجريح وأن هذه إهانة للمرأة. أعز ما تملك المرأة بعد دينها ولدها وفلذة كبدها. وإذا أردت أن تنظر إلى السنة كيف صورت عظيم رحمة الله بعباده، اختار النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعد من أبرز وأعظم الأمثال حينما ذكر عن المرأة وهي في الغزو تفقد ولدها وتظنه مقتول، حتى إذا رأت أقبلت عليه إقبال المرأة التي فقدت صوابها وعقلها لكي تضمه فتشمه فتطفئ حرارة ما في قلبها من الفاجعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا، قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ما ذكره في أب، مع أن يعقوب عليه السلام بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لكن لا يمكن أن يعدل حنان بحنان الأمهات ورحمة الأمهات، وهذا أمر معروف ومعلوم لكل ذي عقل. إنما المصاب الذي أصيبت به الأمة انتزاع الرحمة من القلوب، فعلينا أن نتواصى وأن يوصي بعضنا بعضا، إذا سمعت قريبا طلق امرأته أن تقف بجواره تذكر بالله، وأن تذكر قول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، وأن تذكر أن يكون رحيما رفيقا رقيقا، وأن يحسن ولا يسيء، وأن ينسى الماضي، وأن تقول له: كفى عبثا بالشيطان بك من ضياع الخير عليك، وإياك أن تنسى فضل أرحامك عليك، ولا تؤذي المرأة في أولادها. فلنصبر ولنصابر ولنحتسب ولنصبر الآباء على أولادهم، خاصة إذا كانت المرأة فيها خير، ولو كانت امرأة عامية ما دام أنها فيها خير يترك لها ولدها حتى يبلغ السن التي يمكن أن يقوم الأب برعاية أولاده وعنايتهم. نسأل الله العظيم وبعث عظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا الحمد لله.